قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: فائدة قد ترد عن ولا يقصد بها الرواية بل يكون المراد سياق قصة. زي ما قلنا قبل كده إنه هو كان مفروض يعمل لها عنوان جانبي، يعمل لها كده على أساس إنه إيه حكاية فائدة. إحنا ما بننكرش إنها فائدة، لكن ربطها يعني بالموضوع، او كان هو يقول استعمالات عن او صور عن، ويعمل لها ثلاث صور ويروح حاطط الصوره دي يعني في الاخير، ويبقى الكلام يعني مترابط، ويبقى ما يسمى بوحده الموضوع يعني. لان ذكرها كفائده، الأصل في كلمة الفائدة إنها يمكن ألا يكون لها تعلق أصلا بموضوع الذي نحن بصدده، بينما هي لها. فهو بيقول إن عن اللي بحثناها للاتصال والانقطاع أحيانا تأتي في الأسانيد ليست بمعنى الرواية، ولكن بمعنى أنه عن فلان يعني عن قصته، وأن هذه الصيغة يعني بيبقى لها قرائن. ليس كل عن ترد تكون بهذا المعنى، ولكن اللي تقدم حسبناها اتصالا وانقطاعا بحسب القرائن، ودي هيبقى لها تفسير كذلك بحسب القرائن. وأن هي دي مش داخلة بقى في حكاية الدلالة على الانقطاع أو عدمه، لأن الانقطاع فيها مؤكد يعني ليس ما مما يشك فيه، لكن أيضا لا يدركها القارئ في كتب الرواية إلا إذا نبه عليها. فإذا لم ينبه عليها فلا نحملها عن قصة فلان دي، إلا إن درسنا الطرق وجدنا ان من بعد عن لا يمكن ان توجد يعني رابطة اسنادية بينه وبين الذي قبله. ان شاء الله حتى يبقى فيه انقطاع براوي او براويين، بس يبقى ممكن ان يكون الاسناد بينهما حقيقيا وان كان منقطعا. فلذلك ليست كل ما تأتيك عن في مثل هذه الحالة أنت اللي تحملها، لا، لازم القرائن التي تحيط تنبه إلى هذا. سواء أدركها أو لم يدركها، ويكون هناك شيء محذوف تقديره عن قصة فلان. عن قصة فلان. وله أمثلة كثيرة من أبيانها ما رواه ابن أبي خيسمة في تاريخه: حدثنا أبي، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو إسحاق والسبيعي عن أبي الأحوص يعني عوف بن مالك أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. طبعا إحنا ما كانش معانا النص ده على أساس تاريخ ابن خيسمة، ابن أبي خيسمة ما كانش في إيدنا، وما زال قطع خطية منه لحد الآن موجودة ولم تحقق، وهو القسم الخاص بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قطعة موجودة يتداولها يعني المعنيين بأمر المخطوطات إن هي خاصة بالسيرة النبوية، يعني ممكن 33 ورقة ولا حاجة زي كده، بس صعبة القراءة. الشاهد إنه الكتاب يعني بقى في إيدين الناس قريب. فهنا حسب ما رجعت أنا في المكان وجدت أنه خرج عليه خوارج فخرج إليهم فقتلوه. فكلمة فخرج إليهم دي مش موجودة، ويبدو إن هي لم تكن في نسخة الشيخ ابن حجر، لأن هو الحافظ السخاوي مستفيد فيها من شيخه، و يعني إضافتها إلى النص المعنى لا يستقيم بدونها، أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، يعني هو ما كانش قاصد الاعتداء عليهم، لكن الثانية فخرج عليهم فقتلوه، يعني هو تصدى لقتالهم فهم قتلوه. فلذلك الجزء المحذوف له تأثير في المعنى الرواية، ليس يستفاد بدون هذه الرواية. وبعدين في جملة بعد كده انه هو الآن الرواية حسب الإسناد، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص، فهو كاتب بعد فقتلوه يعني أبا الأحوص، فيبقى عن أبي الأحوص يعني عن قصة أبي الأحوص الذي خرج عليهم فقتلوه. فكلمة يعني أبا الأحوص برضو ما هيش في النسخ بتاع فتح المغيث، لكن هي موجودة الآن في النص، وهو طبعا جزء اللي هو يعني طلع قريب كده اسمه ايه، الكوفيين من تاريخ ابن أبي خيثمة، قطعة صغيرة كده، فلقيت أنا فيها الفقرة 65 الصفحة رقم 66. اتفضل يا شيخ. قال شيخنا: فهذا لم يرد أبو إسحاق، لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص. قال شيخنا: فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص. عندك أنت بقوله كده؟ بقوله. طيب. عن أبي الأحوص أنه أخبره به، وإن كان قد لقيه وسمع منه، لأنه يستحيل أن يكون حدثه بعد قتله. أيوة، لأنه هو بيقول أن هم قتلوه، طب بعد ما قتلوه هو هيسمع منه إزاي؟ أن يكون حدثه به بعد قتله، وإنما المراد على حسب مضاف تقديره عن قصة أبي الأحوص. أيوة، فأصبح قوله في هذا الإسناد ابن أبي خيثمة عن أبي الأحوص يعني عن قصته، والسبب انه هو قلنا عن قصته لان بقيه الروايه تفيد ان الرجل مات، فهل هو بعد ان مات جاء ليحدث بالقصه؟ ما ليس معقولا، فيكون اللي هو ابو اسحاق السبيعي بيحكي هذه القصه انه ابو الاحوص كان من شانه كذا وكذا. وقد روى ذلك النسائي في الكنى من طريق يحيى بن آدم. طبعا الكنى ان شاء الله تشوفوها في المنام او في اليقظة، هو كتاب مفقود، لكن كثير ممن ينقل كالدولابي مثلا في الكنى ينقل عنه بكامل السند والمتن، وايضا الحاكم ابو احمد في الكنى ينقل عنه من غير الطريق، او الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ينقل عنه، لكن لا توجد له حسب علمي الآن نسخة خطية، فضلا عن أن يكون إيه مطبوعا، لكن ساعة الحافظ كان موجود، وكان قلت لكم أنه كان ساكن كده ناحية الحسين، كانت النسخة موجودة. من طريق يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق يقول: خرج أبو الأحوص إلى الخوارج فقاتل. فإذا ما فيش عام بقى، انه شال عن ابي الاحوص وقال خرج ابو الاحوص، فاصبح يحكي قصة رجل مات قبل ذلك وهو يحكي قصته. طب امال ابن ابي خيثمة حكاها كده ليه؟ قال لان كثير من الصيغ التي تروى هكذا يثبتها العالم على الصورة التي تلقاها بها، ولو فيها خطأ أو فيها اشتباه أو فيها كده، إن هو لا يستطيع أن يغير الرواية ما دام سمع عن أبي الأحوص في الطريق اللي ذكره ابن أبي خيثمة، ما يقدرش يغيره في الطريق اللي هو ذكره النسائي. وهو ده اللي نقول إنه لما تجمع طرق الرواية يتضح يعني ما فيها من صواب أو من خطأ، أو يتضح يعني كل ما يتعلق بها سندا ومتنا. تفضل يا شيخ. ولذا قال موسى بن هارون فيما نقله ابن عبد البر في التمهيد عنه: كان المشيخة الأولى جائزا عندهم أن يقولوا عن فلان ولا يريدون بذلك الرواية. ده تاريخ بقى للقضية. احنا دلوقتي اللي بعد ما وصلتنا الأسانيد مهرية زي ما انتوا شايفين كده، وواحد نلقاه وعشرة ما نلاقيهوش، مش عارفين. فالشيخ ابن عبد البر قال ان كان في وقتنا الأسانيد موجودة، وكانوا يقولوا ان ممكن ان يقول الراوي او المتحمل عن فلان ويقصد قصة فلان. ومعنى كده ايه؟ انك انت مش بقراءتك كتاب ولا كتابين تقدر تتفهم الامور على وجهها، لا، ان في اصطلاحات تداولها العلماء على مدار ازمانهم ونحن لم نعرفها الا بالاطلاع عليها، فحينما نجهلها نفهم الامر على غير وجهه. فلذلك الشيخ ابن عبد البر قال يعني الموضوع ده ما تفتكروش انه هو يعني امر جديد، لا، هو كان في وقتنا معروف انه من ضمن الرواية انه يطلق عن فلان ويقصدون قصة هذا المروي عنه وليس روايته. وحكم أن بالتجديد والفتح وقد تكون مكسورة الحكم عن فيما تقدم، فالجل بضم الجيم وتجديد اللام. هو بعد ما اتكلم بقى على عن نقل على ايه؟ على أن. ولكن ما كترش في حكاية قال، مع ان قال لها نفس التفاصيل، لان هي عن عنا وان انا وقوقلة. فقال لك أنا القوقلة اتكلمت على صور منها في مبحث المعلق. فلذلك يمكن أنك أنت لما تريد جمع المصطلحات الثلاثة تدور تلقطهم بقى من هنا ومن هنا وتعملهم أنت إيه؟ وحدة متكاملة تبين ماذا تكون الأسانيد لو ذكر فيها أن، وماذا تكون لو ذكر فيها عن، وماذا تكون لو ذكر فيها قال. والذي يعني يعرف بالممارسة إن كثير من العنعنات بتكون من تصرف النساخ، ليست من الشيخ الذي حدث ولا من الطالب الذي سمع، وإنما يكون الناسخ نفسه يستسهل أن يذكر العنعنة لأنه غير يعني حجمها أصغر من حدثنا أو من أخبارنا، وإلى هذا الحد كانت تفرق معاه. يعني أنت ما تقيسش عليك أنت الآن أن الورق والحبر عليك بالكوم، لا، لم يكن كذلك الأمر، بل منهم من كان يكتب هذه على قطع الفخار. الإمام الشافعي قال أن لما جيت أعمل مكتبة كنت بكتب على قطع الفخار وأحطها في زير في زلعة في بيتنا. فتخيل انت بقى الاسهل عن لما يعملها بالمسمار ولا حدثنا. ف فلذلك كلنا احيانا بنستشكل كثيرا من قضايا يعني الحديث لبنائنا الامور على عصرنا الموجود دلوقتي. مفيش خلفية انه كيف كانوا يدونون وكيف كان اضافة الواو او الهمزة او كده، وان الهمز والنقط لم يكن في البداية، فحتى يحولون المكتوب من عصر عدم النقط والهمز إلى الهمز والنقط يحتاج إلى وقت، وممكن إنه ما يتمش لأنه هو اللي حفظ في دماغه على اللي ما فيش لا همز ولا نقط، ما معوش إمكانيات إنه هو إحنا لحد دلوقتي فينا ناس عندها مثلا مخطوطات ممكن مجمعاها في سيديهات ولا في كده، ما هيش قادرة تجيب لها هارد عشان تدخلها فيه، وتلاقي بقى مثلا السيديهات تروح شمال والسيديهات تروح يمين وتتفرق، ودلوقتي السيديهات شوف بتشيل كم. نفس إشكالات عصرنا هي كانت موجودة عندهم بس على أصعب. أي المعظم من أهل العلم ومنهم مالك كما حكاه عنهم ابن عبد البر في التمهيد سووا بينهما، وأنه الاعتبار بالحروف والألفاظ. طبعا الشيخ ابن عبد البر تكلم في مقدمة التمهيد على الأشياء دي لأنه عنده المراسيل في روايات مالك والبلاغات كلها مستعملة فيها هذه الألفاظ، فبدأ في الأول يقول إن آراء العلماء كذا، اللي يعتبرها موصولة واللي يعتبرها منقطعة واللي يعتبرها لا موصولة ولا منقطعة ولكن هي حكاية، كل ده قاله هو في المقدمة. وأحيانا بقى داخل الكتاب لما تيجي روايات مالك اللي ينطبق عليها هذا يتكلم، إنما هو القضية اللي عنده كتيرة إنه هو يقول لك الألفاظ أنا لا أعتد بها، يعني ما تفرقش معايا حدثنا ولا أخبرنا ولا عن ولا كده. وأيضا لما يتوصف الراوي بأنه ثقة وليس بالقوي أو قوي ما تفرقش، العبرة مش بالألفاظ، لا العبرة بالألفاظ لأن هي الألفاظ اللي وصلتنا. فهو يكرر خلال الكتاب ده كده ليست العبرة بالألفاظ، لا العبرة بالألفاظ، لأن وصف الراوي بلفظ ما غير وصفه بلفظ آخر، كذلك الرواية بقال غير الرواية بأن غير الرواية بعن، ليست يعني كلها بابة واحدة، إنما هو كذا يقول وعندي أنه، وخلاص مدام قال عندي خلاص هو ده رأيه في هذا. لما جابوا له قصة إنه سئل الإمام أحمد أظن أبو خلدة ثقة، فقال أبو خلدة صدوق ومأمون، الثقة سفيان وشعبة، فابن أبي حاتم بيعلق عليها فبيقول إنه كلام ابن مهدي أفاد ابن مهدي أن الألفاظ التي تفيد القبول منها ثقة ومنها مأمون ومنها خيار، وأنهما متفاوتان ليس مرتبة واحدة. فجابنا عبد البر قال لا الألفاظ دي يعني لا يا أخي، أنت راجل جيت بعد الاصطلاح، ما تقدرش تنقض الاصطلاح إلا إذا كان لك مستندا. فيقول يعني حكاية أنه يقول أن ثقة غير مأمون أو خيار، الألفاظ ملهاش كده، لا مش صحيح الكلام، الألفاظ لها، وأن ثقة مرتبة ومأمون أو صدوق مرتبة، ولو اتخلطوا على بعض يتخلط الحسن على الصحيح. تفضل يا شيخ. وأنه الاعتبار بالحروف والألفاظ ماشي معاه الحكاية دي، الاعتبار بالحروف والألفاظ، نقول لا والله يا عم إحنا مش موافقين. طب هو بيقول كده ليه؟ قال لأنه أصلا المرسل عندهم حجة، هو رجل مالكي والمرسل عندهم حجة. كل ما فيها انهم قالوا مرسل فلان ماشي ومرسل فلان مش ماشي، لكن في النهاية ايه؟ ان اللي ما فيش فيه صيغة رواية حجة. فيقول العبرة مش بالالفاظ. لا يا عم، العبرة بالالفاظ ونص. اذا لم يكن عندك انت الالفاظ تؤثر فالجمهور غيرك تؤثر عنده، فهذا رأيك. إنما رأي غيرك، والذي جرى عليه النقاد لما نفتح إحنا كتب إن الألفاظ مؤثرة، وإنهم يقولوا مثلا فلان ضعيف ولم يترك، فما تقدرش أنت تقول لا ضعيف ومتروك زي بعض. لا، دي موازين هم استعملوها وتحملوا مسؤوليتها في وزن الرجال، ما تجيش انت في الاخر وتروح لغيها. فاحنا نعذر الرجل، لانه كل ما تعيش انت في بيئة تأثر عليك، فهو بيتعامل يومي مع بيئة الارسال عنده ما هوش مشكل، فكل ما يجي لفظ يحشرك معاه. لكن احنا اصلا بنتعامل مع مرسل ومع الفاظ، ولذلك مثلا الامام احمد في المسند يفرق ما بين ان احد شيوخه قال حدثنا واحد شيوخه التانيين قال اخبر. طب لما الامام احمد الرجل اللي مات سنه 241 يقول لك في فرق بيناتهم، انت تيجي سنه 400 وكذا تقول لا؟ لا، خلي ده رايي، لكن لا يحكم هذا التراث كله الى القرن الرابع، لأنه اتبنى عليه، فكيف نغيره؟ وهم بنوا على أن القارئ يفهم الفرق بينهما. تفضل يا شيخ. وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع. أنا هاتوا لنا دلوقتي أي إسناد يا أخوان، الناس اللي بتشتغل في دراسة الأسانيد، في حالات ما نعرفش نسبة اللقاء بالتاريخ، في حالات كثيرة اللي بيدرس أسانيد يعني ما يعرفش. وإحنا عشان نخلي عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يسمع من أبوه دخنة، كل اللي يجي يقول لك ده كان صغير لما أبوه، وبالتالي روايته ده كان صغير استصغر في أبيه. يا الله، بس لقينا واحد ابن حلال قال يا جدعان ده كان عنده 6 سنين، فده أنقذنا. أما قال 6 سنين، ما لقيناش 6 سنين دي قدامكم الحواسب ودوروا، ما تلاقوش قرينة تدي للراجل ده إن سماعه كان صغير ولا كبير. فحكاية إن العبرة باللقاء وكده نقول له يعني كلامك صحيح، لكننا تاريخيا يصعب علينا أن نثبت هذا في كل أو في جمهرة الرواة. لكن ممكن إذا ما كانتش كلمة حدثنا وهم من الراوي ولا سمعت وهم من الراوي، ممكن بتنقذنا إن ما ندورش، طالما صح السند فحدثنا تدل على الإدراك ويبقى هي مستندنا. في مسألة ان نقول الالفاظ العبرة باللقاء، انا ما اقدرش اثبت اللقاء في جميع الحالات. يمكن اللي هو اشتهر وتعرف تاريخ مولده وتاريخ وفاته، ويمكن ان انا الحافظ ابن حجر كله قال الطبقة الفلانية الطبقة الفلانية، والذهبي لما عمل تاريخ الإسلام بيحط ناس في طبقات لأنه ما قدرش يشوف ماتوا سنة كم بالتحديد. فالعبرة باللقاء هي كلام نظري. احنا لا ننكر أن العبرة باللقاء، بس قول لنا المستندات اللي هتدل على اللقاء غير عبارات الأداء التي بين العلماء أو الرواة خلال الإسناد. ولذلك الإمام البخاري من أول كتابه التاريخ الكبير يعنى بحكاية فلان ما يقولش روى، سامع لأن كانت حكاية السماع ثابت ولا مش ثابت، عايز إمام يقرره، فهو يقول لك فلان سمع أو يقول فلان لم يصح حديثه، يعني ما صحش السماع اللي بيناتهم لأن ما فيش عبارة تؤدي. فالقول بأن العبرة على اللقاء وكده مسلم من حيث الكلام النظري، لكن لكي نثبته عمليا لا تسعفنا كتب التراجم على كثرتها بهذا في حالات كثيرة. وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع، يعني مع السلامة من التدليس. كذلك اشتراط المجالسة مش أمر، اللقاء اللي كانوا يلاقوا بعض في الطريق، والإمام أحمد يقول الراجل لما لقاني في الطريق ما كانش معايا ورقة، فكتبت الحديث في مؤخرة في بطن الرحم، ما معوش ورقة، والراجل هو قبل دلوقتي مش هيشوفه تاني ولا يجلسه ولا يضيفه ولا يحزنوه، فراح كاتب في بطن. انتوا احنا كلنا يعني عارفين حكاية الجمال، الجمل له الرحل ده وفي وسطيه حتة اللي هو الانسان بيقعد فيها، فقال لك اني كتبت هذه في وسط الرحل عشان خاطر ايه عبل ما اوصل بقى واجيب لها حاجة انقلها فيها. فحتى شرط المجالسة مش متاح دائما، اللي نعس يخشع ما فيش مشاكل، الذي اصابه النعاس يترك عينيه للنوم فترة لا تطول حتى يرى رؤيا قد تكون فاسدة. هو يقول لك انا ما دام المقعدة متمكنة من الارض فالوضوء ماشي، لا احنا مش بنشتغل بالمقعدة، احنا بنشتغل بالحتة اللي فوق. تفضل يا مولانا. يعني مع السلامة من التدليس. إذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال. ما قلناش حاجة، بس لفظة تكون تدل، لكن عن فيها إشكال ليست صريحة. حتى يتبين فيه الانقطاع، يعني الإنصاف الكبير انه قال لك انا مش بحكم بالعنعنة ضربة لازب، لا، ان جبت لي دليل ان فيه انقطاع بين المعنعن وبين من روى عنه بالعنعنة فانا لا ارفض اقبل، انما انا بحمل على الاتصال حينما لا اجد دليلا ينفي هذا الاتصال، وإن الأصل في التلقي بين حلقات الإسناد هو الاتصال. حتى يتبين فيه الانقطاع، يعني ما لم يعلم استعماله خلافه كما سيأتي. يعني استعملنا هذه اللفظة على خلاف ذلك. ويتأيد التسوية بين تتأيد بقى، لأن التسوية مؤنثة. التسوية ما دام مؤنثة يبقى الأولانية دي تتأيد. ليه؟ لأنه هم ملزوقين في بعض، وبتوع اللغة يقول لك ممكن ما تحطش العلامة إذا كان في فاصل، يعني مثلا يتأيد القول بالتسمية ممكن تحط ياء، إنما طالما تتأيد التسوية لازم تأنسها، فهي النسخة عندي يتأيد والشيخ النسخة المحققة يتأيد، وهي دي خبرة المحقق، إذا كان عنده شوية لغة يتأثر معاه، بس يكون لغة يعني شوية مش إيه يعني ريحة العظم على البصارة، لا، تكون يعني مثلا أرى ابن عقيل كامل وأرى مثلا أوضح المسالك ومستحضر المسائل، مش إنه أراها قراية، لا، فيجوز التأنيس والتذكير إذا حصل فاصل بين الفاعل وبين الفعل، أما كانوا كده مباشرين لا، فالراجع هنا تتأيد، ولو اتفقت النسخ قال ولو اتفقت النسخ بس اكتب تحت، يعني قول ان هي في الأصول كذا، امتى بقى تعملها؟ ان اذا كان خط المؤلف لأنه في الحالة دي تبقى أنت بتقول الراجل ده غلط هنا لأنه أنس المذكر وذكر المؤنث. وطبعا كثير ممن كانوا ينسخون الكتب ليسوا عرب، يعني أعاجم. فمثلا الراجل اللي نسخ شرح ابن سيد الناس للشيخ السندي وهو من الأعاجم، فيقول فرغت منه يوم الربوع. طبعا الربوع ده بيقولوه عامة الناس في الحجاز في السعودية، ما يقولوش الأربع، يقولوا الربوع. فهو عبد سلامته كاتب كده فرغت منه يوم الربوع. فتعرف ان بقى اللي يقول الربوع ده استحالة هيحط التي ولا ما يحطهاش. لكن طب الشيخ عابد يعمل ايه؟ ما هو لو ما خلاش كده المخطوطة نفسها الأصلية راح، لأن كانوا بيعيروا الكتاب كامل، والملزم لما طاع من الشيخ ما يقولولوش انت وديتها في داهية ولا كده. فما بقاش الموجودة الملازمة إلا في خط بتاع يوم الربوع ده. والكلمة اللي هي صعبة يكتب بياض بالأصل، وهي مش بياض. ليه؟ لأنه عايز يخلص عشان الفلوس. تفضل يا شيخ. وتتأيد التسوية بين أن وعند أن لغة بني تميم إبدال العين من الهمزة. شفت بقى غمق الموضوع إزاي؟ يعني قال لك الموضوع ده متعلق باللهجات العربية، إن هناك من يقول أن وينطق العين همزة، زي ليس من بر. فأصبح المسألة لها إيه؟ مدلول لغوي أو استعمال لغوي. ولكن للقطع وعدم اتصال السند الآتي بأن نحى بالحاء. يعني اتجه. بأن نحى بالحاء المهملة، أي ذهب الحافظ أبو بكر البرديجي. البرديجي ده متوفى 301، وله كتاب اسمه الاتصال والانقطاع، والكتاب مفقود. ابن رجب شافه ونقل منه شوية في شرح العلل، وابن حجر شافه ونقل منه شوية، وإحنا ما شفناش إلا العافية إن شاء الله. بفتح الموحدة كما هو على الألسنة، مع أنه نسبة لبرديج على مثال فعلين بالكسر خاصة كما حكاه الصغاني في العباد. حتى يبين، حتى يبين أي يظهر الوصل بالتصريح منه. يعني قال إن هذه عن إذا جات فهي محمولة على القطع إلى أن تأتي دليل مادي على الاتصال. هذا الدليل إما صيغة مكان العنعنة، وإما معلومات تقول إن الراجل ده مثلا مات سنة كذا، وفلان ده كان مولود، وإنه هما كانوا في المدينة، أو إنه هما كانوا في كذا، بحيث يكون هناك قرينة تؤيد أن يمكن أن يلتقي. حتى يبين أن يظهر الوصل بالتصريح منه بالسماع ونحوه لذاك الخبر بعينه. أيوه. في التخريج يعني، خلي بالك من كلمة التخريج. التخريج يعني ايه؟ يعني الرواية. يبقى اللي بيعرفوا التخريج بانه عزو بقى ايه؟ قال لا، ده الاصل. ان الاصل في التخريج هو بالعراقي. يقول التخريج هو ما كان بالرواية. طب ما هو المناوي بيقول عزو، قال المناوي كان بيعرف تخريج السيوطي. المناوي لما عرف التخريج في فيض القدير بأنه عزو الحديث، كان بيعرف تخريج السيوطي مش التخريج من حيث هو. بل السخاوي لما عرف قال إن استعماله في العزو توسع. تفضل يا عم الحاج. التخريج يعني في رواية أخرى حكاه ابن عبد البر عنه قال: وعندي أنه لا معنى له لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه الصحابي. خلي بالك، هو يتكلم بقى عن الصحابي هيخش في شريحة تانية. نقول له لا، أنت ما تخلطش الصحابة بالرواة. الصحابة لهم حكم لأن ما ينقسمهمش المدلسين وغير مدلسين. أما من بعد الصحابة فكل تفاصيل نحن على من بعد الصحابة. متى نقول إن قول الصحابي قال، أو نقول إن قول الصحابي عن، أو نقول إن قول الصحابي أن، محمولة على غير الاتصال إذا جاءت قرينة تدل على أن هذا التابعي لم يدرك هذا الصحابي بحيث يسمع عنه. فإن لم تجد هذه القرينة فكل دي بالنسبة للصحابي تحمل على الاتصال، لأن ما نقدرش نقسم الصحابة لمدلس وغير مدلس، ولا مرسل وغير مرسل. فالعنعنة والأنأنة والقوقلة بالنسبة للصحابة شيء، وبالنسبة لمن دون الصحابة شيء آخر. تفضل يا شيخ. سواء قال فيه الصحابي قال رسول الله أو أن أو عن أو سمعت، فكله عند العلماء سواء انتهى. عند العلماء يعني إيه؟ في الاصطلاح الذي جروا عليه، لأن المحذور اللي احنا كنا خايفين منه ليس حاصلا بالنسبة للصحابي. ولا يلزم من كونها في أحاديث الصحابة سواء اضطراد ذلك في من بعدهم. فهناك تفريق، وأنا كنت نفسي السخاوي أنه يفرق التفريق ده في الأول، يقول العنعنة تنقسم إلى نوعين، عنعنة بالنسبة للصحابي فيما ينسبه إلى الرسول، وعنعنة بالنسبة لمن دون الصحابي. لو كان عمل كده يعني كانت هتبقى واضحة في الأذهان أكتر من كده، لأن إحنا خلاص مقربين نوصل لآخر الكتاب المبحث، ودائما اللي هم بتوع علم النفس دول اللي يعرفوك تدرس إزاي يقول لك إنك ما تأخرش الشيء التوضيحي لآخر المبحث أو لآخر الحصة، يعني الدارس يبقى خلاص مهيأ إنه يمشي، يعني إن ما كنتش أنت قفلت هو قفل خلاص. فيقول لك ابدأ أنت بالتقسيم عشان يبقى هو أول شيء يثبت في الذهن. ودي مهمة يعني من ضمن يعني الحاجات اللي هي في طرق التدريس تساعد على أن لست عالما بمعلوماتك، لا، بطريقتك في توصيل ما عندك. تفضل يا شيخ. على أن البرديجي لم يتفرد بذلك، فقد قال أبو الحسن الحصار إن فيها اختلافا. الحصار دوت من علماء المالكية، يعني فقيه مالكي، ومش متقال إنه هو قاله فين. نعم، ما هو توفى لكن قال الكلام ده فين. احنا كنا نريد أن يكون انه هو الحصار ده قال الكلام ده فين. طبعا السخاوي كان عارف هو جابه منين، اما احنا زي ما انتم شايفين كده ما احناش قادرين نصل اليه ولا بالحواسب نقدر نجيب الحصار صحيح. لكن كذلك حتى في استحضار النص مقترنا به صعوبة كلكم تعرفونها يعني. والأولى أن تلحق بالمقطوع إذ لم يتفقوا على عدها في المسند، ولولا إجماعهم في عن لكان فيه نظر. أيوة، الأولى أن عن دي تلحق به. طب ده رأيه، لكن الراجح أن الخلاف فيها كالخلاف في عن، وأن عن ما فيهاش إجماع، يعني ما حكاه من الإجماع على عن حسب القراءة اللي احنا قريناها النهاردة وقريناها قبل كده ان عن ما فيهاش اجماع انها تدل او تحمل على الاتصال. صحيح اشهر، احنا نسلم بالشهرة، لكن بالاجماع على انها تحمل على الاتصال لا. قلت قد تقدم فيها الخلاف ايضا. ايوة، تقدم صفحة 193 حسب الطبعة اللي معاي. قال الذهبي عقب قول البرديجي إنه قوي. يعني قال الرأي ده قوي من وجهة نظر الاثنين. احنا بنرى انه هو ليس قويا لان الموجود من الاستعمال على خلافه. قال ابن الصلاح ومثله بالنصب على المفعولية، أي مثل الذي نحاه البرديجي، رأي الحافظ الفحل بن شيبة هو أبو يوسف يعقوب السلسل. واحد مرة سأل ده مين ده، قال له يا ابن الحافظ الفحل انت ما تعرفش الحافظ الفحلي يا جاي. السدوسي البصري في مسنده الفحلي يعني الآتي. نفس الشيء برضه، هو يقول له انت جاهل. طب ليه ما نكونش احنا الاثنين يعني زي الاطرش في الزفه؟ يعني الاتي في ادب الطالب فانه يعقوب بن شيبه له مسند كبير معلل الموجود منه قطعه من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واول واحد حققها من الاباء اليسوعيين، لان المخطوطه كانت عندهم هم اللي كانوا يحافظوا عليها، ما حدش حققها بقى من المختصين القريبين دلوقتي الا فين بعد القيامه ما قامت. لكن طبيعته القديمه عاملها راجل من الاباء اليسوعيين، ودول قاموا بمجهود كبير في تحقيق الكتب وامتلاكها ساعه احنا ما كنا كلنا بنخبط في بعض تحت الاستعمار. الاستعمار يقول لك ان علمتهم هيمشونا بكره فخليهم، وتيجي تفتح دماغك تقول له وديه الكتاب يقول لك لا، لان انا ما وديه الكتاب، انا وديه يشتغل عند واحد ثلاثة قروش، الثلاث قروش كانوا يشتروا بني ادم حسب ما انا شفت التاريخ. فيقول لك طب ده لما يجيب له كل يوم ثلاث قروش على المدى البعيد يجيب لي احسن من الانجليز نفسه. دلوقتي الدوله تعلمنا بلاش نقول لا، يعني يودونا وظيفه حلوه كمان يا نقف في التحرير. تقف ليه يا عم الحاج؟ قال لك اه ما كنتش اتعلم اصلا، انا جيت هنا ادرس في القاهره، انا ما كانش فيه في محافظه الفيوم كلها معهد ازهري واحد، ولا نزعل ولا نشكب ولا ابدا، ما كانش من حقنا ذلك لاننا تحت استعمارين فوق بعض. حد ما يستصحب دي يقول لك لا، مجرد معهد ازهري في محافظه كامله تعاد وقت كل حاره تلاقي فيها معهد ازهري ولا بيجيبش نتائج. ليه ما بيجيبش؟ لان عيناهم بالقوى العامله ودخلناهم فدوروا على حقوقهم بس، لكن يخش الفصل ويخلي الولد يكتب ولا يقرا الايه صح ده موضوع تاني. يبقى مش كان الاستعمار احسن؟ ما هي النتيجة واحدة اهي، لما بقت المسألة في ايدنا احنا ما حافظناش على الأمانة. اتفضل يا شيخ. يعني أنا اللي أذكر لما كنت بدرس هنا كان وزير التربية والتعليم اللي في الأردن راجل إنجليزي اسمه جلوب، وماشي وماشي التربية والتعليم أبدا تمام مية مية. أما مسكنا مصلحتنا في إيدنا أدي كنت شايفين، وتيجي تمسك واحد تقول له خاف ربنا ولا كده يبقى يومك ما هوش فاي. تفضل يا عم الحاج. فإنه حكم على رواية أبي الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام بالاتصال. وعلى رواية قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالإرسال، من حيث كونه كونه قال ان عمارا ولم يقل عن عمار. ايوه، لان ان لا تفيد في الموقف ده، مش دائما، لا في الموقف ده لا تفيد الاتصال، لكن في غيره تفيد. كذا له اي لابن الصلاح حيث فهم الفرق بين الصيغتين من مجردهما، الصيغتين اللي هما ان وعن. ولم يصوب اي لم يعرض صوبه اي صوب مقصد يعقوب في الفرق، يعني لم يصب في تفسيره هذا ما قصده يعقوب بن شيبه في الكتاب. خلي بالك بقى ان الامثله اللي بيجيبها دي ويستدل بيها على ان العالم الفلاني كان يرى هذا، هو بيثبت القاعده من خلال التطبيق. مش من خلال القاعدة نفسها. والمبحث ده كله قائم على الحكاية دي، ان في تقعيد قولي وفي تطبيق عملي. فيقول لك يعقوب بن شيبة لما جاء في المسند بتاعه وجاب الحديث الفلاني ده حكم عليه بكذا كذا، فيفهم هو من حكمه ده انه هو يبقى مذهبه كذا، فيبقى استنتج رأي يعقوب من كلام ليعقوب ولا من صنيع؟ من صنيع. الصنيع امر تطبيقي ممكن يخالف القاعدة وممكن يوافقها، ولذلك نستفيد به في تأييد القاعدة ولا نستطيع طعن في القاعدة على أساسه. إذا قالوا كل حديث فيه عن فهو مرسل، دي قاعدة قولية. أما نلاقي واحد خالفها زي يعقوب كده ما نقولش يبقى القاعدة دي مش ماشية، لا، القاعدة دي ماشية، ويبقى ده رأي تطبيقي خاص بيعقوب. لكن لو نلاقي انه هو صنيعه في احاديث وصفها بالارسال ينطبق عليها القول، يبقى ده يؤيد ان القاعدة فعلا متاخدة من امثلة. فالقاعدة توضح التطبيق، يوضح القاعدة ولكن لا ينقضها. يعني مثلا لما قلنا المنكر هو رواية الراوي الضعيف المخالف للثقة، يقول لك لا، ده الكتب المتقدمين فيها إطلاق المنكر على خلاف هذا. الإطلاق حاجة والتقعيد حاجة، لا ينقض التقعيد العام بالإطلاقات الخاصة. الإطلاقات الخاصة تبقى تصرفات خاصة، وافقت أهلا وسهلا، ما وافقتش يبقى تحفظ، بحيث لو جاء في كتابه وقال كده نفسر مقصوده على ما رأيناه. ودي حاجة كتير جدا ما تشتبه على الناس، انه يقول لك لا، طب اذا كنتوا بتتعرفوا كذا، طب احنا شفنا فلان بيعمل كذا. ماشي، فلان ده الناس كلها تعرف ان الاصطلاح مقسم قسمين، اصطلاح عام واصطلاح خاص. الاصطلاح الخاص يؤخذ به في ما يخص صاحبه، لكن لا نعارض به القاعدة. إذا طلع الاستعمال موافق للقاعدة نأيد، نقول إن المرسل كذا كما جاء عن ابن أبي حاتم أو جاء عن فلان. أما قلنا المرسل ينطبق على قسمين، حذف الصحابي يعني رواية الحديث، رفع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عدم السماع بين راويين من الإسناد من تحت، نقول إن النوع الثاني ده موجود في المراسيل لابن أبي حاتم بالكون. يبقى أصبح الاستعمال اللي حصل من ابن أبي حاتم ومن نقل عنهم يؤيد القاعدة إن المرسل نعيد. لكن لو جاء هو على صيغة معينة زي اللي هو عملها يعقوب دي وحكم عليها، ما نقولش إنها ترمي القاعدة في البحر، لا، إن القاعدة في كثير من الحالات أو الشأن فيها أن تؤخذ من استعمال عام. حتى تكون قاعدة. فدي من الحاجات اللي موجودة هنا، ان هم يجيبوا الجزئية ويستدلوا بصنيع واحد ماشي، لكن ما نجيبش صنيع واحد تاني يخالفها ونقول ده ينقضها، لا، نقول ان ده اصطلاح خاص يفهم الموضوع على اساسه، ويبقى في القضية قولان، قول حسب القاعدة العامة وقول حسب الاستعمالات الخاصة. تفضل يا مولانا. وذلك أن حكمه عليه بالإرسال إنما هو من جهة كونه أضاف إلى صيغة الفعل الذي لم يدركه محمد بن الحنفية أحد التابعين، وهو مرور عمار، إذ لا فرق بين أن يقول ابن الحنفية إن عمارا مر بالنبي أو إن النبي مر بعمار، فكلاهما سواء في ظهور الإرسال. أيوة، فهنا دلوقتي قال لك أنت بتحسب أن يعقوب بن شيبة أطلق المرسل أو الانقطاع على هذه الصورة باعتبار الصيغة، إحنا بنخالفك في كده. أمال إيه؟ قال باعتبار أن أصلاً صاحب القضية لم يحضرها، وبالتالي أصبح ينطبق عليه مرسل الصحابي اللي هو يروي شيئاً لم يحضره. ويبقى كده فهمنا أن أحياناً المثال التطبيقي يكون له وجهان للفهم، أنا أفهمه بطريقة وأنت تفهمه بطريقة. فلما نخلي القاعدة العامة تحت رحمة الأمثلة التي يختلف الناس في تفسيرها ما بقيت قواعد. تفضل يا مولانا. بخلاف الرواية الأخرى فإنه حكاها عن عمار فكانت متصلة، ولو كان أضاف لأن القول كأن يقول عن ابن الحنفية أن عمارا قال مررت بالنبي لكان ظاهر الاتصال على طول. أيوة. وقد صرح البيهقي في تعليل الحكم بالانقطاع فيما يشبه هذا بذلك، فإنه قال في حديث عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق أن طلقا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، فقال لا بأس إنما هو كبعض لا بأس به لا بأس به إنما هو كبعض جسده. هذا منقطع لأن ده كلام البيهقي. ده بقيت كلام أو تعليق البيهقي عليه. هذا منقطع لأن قيسا لم يشهد سؤال طلق. قلت وبالجملة الصواب أن من أدرك لقيا أو إمكانا كما مر ما رواه من قصة أو واقعة بالشرط الذي تقدم، وهو السلامة من التدليس فيما دون الصحابي في من دون الصحابي يحكم بسكون الميم له أي لحديثه بالوصف، كيفما روى بقال أو عن أو بأن وكذا ذكر وفعل وحدث وكان يقول وما جانسها، فكلها سواء بفتح المهملة والقصر للضرورة. ضرورة الشعر مش ضرورة اللغة. ويجوز أن يكون سكن الهمزة ثم أبدلها ألفا. ده على كلمة سوى، ده بيشرح كلمة سوى يعني حيث أنها تمشي حسب الوزن ولا لا. ويجوز أن يكون سكن الهمزة ثم أبدلها ألفا، وهي لغة فصيحة جاء بها القرآن. وممن صرح بالتسوية ابن عبد البر كما عبد البر في 195 حسب طبعتي أنا، وإحنا قرينا الكلام اللي هو تقدم عنه كما تقدم، ولكن ينبغي تقييده. أيوة دي بقى اللي هو أضافها السخاوي من عنده، قال هو هناك سوى تسوية عامة، إحنا عايزين نقول له لا، إحنا عايزين التسوية دي تقيدها. إيه هيقيدها بإيه؟ بأمري. ولكن ينبغي تقييده بمن لم يعلم له استعمال خلافه في البخاري. من له استعمال خاص لا بد أننا ندخل استعماله الخاص في اعتبارنا. طب نعمله في اعتبارنا بحيث نرفض به القاعدة، ولا نجعله استعمالا نفهم على ضوئه كتابه، نفهم على ضوء كتابه حتى لا يكون معناه مفسر على الاصطلاح العام وهو ليس كذلك. بس لكن أيضا لا نرده عليه، لأنه من حق كل عالم أن يصطلح مع نفسه على ما يريد بشرط أن يبينه لنا. يقول يا جماعة أنا أصطلح مثلا أن أنا أستعمل لفظ كذا أو كذا، نقول له خلاص ماشي. فإنه قد يورد عن شيوخه بقال ما يرويه في موضع آخر بواسطة عنه. أيوه. كما تقدم في التعليق وبمن عدا المتأخر يعني في مبحث التعليق، مبحث الحديث المعلق، وبمن عدا المتأخرين. ده الشرط الثاني، التقييد بشرط اثنين. أولا إن هو بمن لم يعلم له استعمال مخالف كالبخاري أو بما عدا المتأخرين. وطب المتأخرين دول هتودهم لغاية سنة كام؟ قال هودهم لسنة 500. طب ليه أمال أنتوا بتقولوا لحد الفصل 300؟ قال لا كل واحد له متأخرين بقى. كل واحد له إيه؟ له متأخرين. فهنا في الموضوع ده المتأخرين بعد 500. ولذا قال شيخنا إنما وجد في عبارات المتقدمين يعني من ذلك فهو محمول على السماع بشرطه إلا من عرف من عادته استعمال اصطلاح حادث. أشفت ازاي؟ إلا من عرف استعمال اصطلاح حادث فنعمل ما ذكره على اصطلاحه الحادث، لكن ما نردش بالاصطلاح الأصلي. قال ابن المواق، وهو المواق ده 642 وتلميذ ابن القطان، وهو الذي انتقد على ابن القطان بعد أن انتقد ابن القطان على عبد الحق الإشبيل، وكتاب موجود منه قطعة بس ما مش كامل لكن مطبوعة يعني. وهو أي التقييد بالإدراك أمر بين لا خلاف بين أهل أمر بقى خليها أمر بين أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يعلم أن الراوي لم يدرك زمان القصة فيه. أيوة ده، لأنه إذا ظهر هذا فتجيب له اصطلاح بأنه متصل من أين؟ قال شيخنا وهو كما قال، لكن في نقل الاتفاق نظر. خلي بالك، شوف تفريع المسائل عشان انت لما تكتب تبقى منتبه. هناك فرق بين المسألة التي فيها اتفاق وبين المسألة التي فيها اختلاف، فلا تذكر الاتفاق موضع الاختلاف ولا تذكر الاختلاف موضع الاتفاق، تنتبه لهذا. تفضل. لا خلاف بين، قال شيخنا وهو كما قال، لكن في نقل الاتفاق نظر، فقد قال أبو عمر بن عبد البر في الكلام على حديث مالك عن دمرة عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر الحديث، قال قوم هذا منقطع. طبعا أنا ما أعرفش قوم هذا منقطع دي جات إزاي، وإن هو الشيخ ابن حجر الشيخ السخاوي، لأنه هو بينقل دلوقتي عن الشيخ ابن حجر إن هو أضافها ليه لابن عبد البر، هي دي من كلام الشافعي نفسه، وهي في سنن البيهقي في الجزء الثالث صفحة 294 في كتاب العيدين باب ما يقرأ في العيدين. والبيهقي قال إن حرملة وهو أحد رواة سنن الشافعي عنه جاء قال إن الشافعي قال عن الحديث ده اللي هو اتقرى هذا ثابت، وكان يستعمل الشافعي كلمة ثابت بدل كلمة صحيح، هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد. فمش عارف انا ليه الحافظ ابن حجر وداها لابن عبد البر. صحيح هو ابن عبد البر له كلام لان الحديث في موطأ مالك ومفروض يتكلم فيه، لكن مفروض نسبه الامر اصلا للامام الشافعي، اولا لانه اقدم، ثانيا لانه هو في مرجع مشرقي متداول، ثالثا لان ابن التركماني رد على البيهقي في هذه، يعني الإمام الشافعي لما قال إن هذا ثابت إن كان عبد الله عبيد الله لقي عمر، فالبيهقي قال لذلك فالحديث معلول، وبهذا يعلل الحديث ولذلك لم يخرجه البخاري في صحيح. وفي المعرفة، في معرفة السنن الآثار جزء 5 برضه قال لم يخرجه البخاري في صحيحه لأجل هذا على ما أظن، ثم قال إن مسلم أخرجه لكن من طريق تاني فيه الوصل. فابن التركماني رد على الشيخ البيهقي وقال لي أنت ليه وافقت هنا، أنت لماذا وافقت هنا على أن هذا الإعلال بالانقطاع مسلم، مع أن عبيد الله متفق والأدلة كثيرة على أنه لقي عمر وسمع منه. فأنا ما أعرفش هو دي، يمكن يكون الكتاب ما كانش تحت إيد الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه. فمدام الكلام منسوب للشافعي سنة 200، ما نوديش إحنا 400 وشوية عند الشيخ وممكن يكون ابن عبد البر هو واخده من دول اللي هم قبليه، وهي دي اللي يسموها إبعاد النجعة. فلذلك الأولى في مناقشة الموضوع أو الحديث ده إنه هو ينسب إلى ما أثبته الإمام البيهقي ووافق عليه وتعقبه فيه التركماني بأنه لا انقطاع بين عبيد الله وبين عمر، وأن بهذا الوجه موصول، وبما أخرجه الإمام مسلم من طريق آخر موصول أيضا. قال قوم هذا منقطع لأن عبيد الله، ويبقى كده ما همش قوم بقى، يعني ما همش قوم طالما لقينا قائل متقدم وهو واحد، ما يبقاش وصلت بقى القوم. هو دلوقتي اللي معانا اللي حطينا ايدنا عليه هو كلام الشافعي وكلام البيهقي موافقة له، يبقى ما وصلوش قوم دلوقتي. فأنا أظن إن اللي حصل في هذا إنه الشيخ ابن حجر راجع التمهيد فقط في هذا الموضع، أتصور هذا، وإلا هو يعني السنن البياقي ومعرفة السنن بين يديه على طول. لأن عبيد الله لم يلقى عمر، وقال قوم بل هو متصل لأن عبيد الله لقي أبا واقف. قوم بقى أنا ما لقيتش قوم، أنا لقيت إن هو ابن التركماني بينسب الكلام لقوم ولا حددهمش. هو في حاشية السنن البيهقي في الموضع ده، الجزء الثالث الطبعة الهندية، في هامشها مطبوع الجوهر النقي، وموجود فيه الكلام ده، ان هو قال ان البيهقي عمل كذا، واقرب ان الحديث معلول تبعا لكلام الشافعي، وانا بخالفه وبقول لا ان الحديث موصول وان عبيد الله سمع من عمر، ويبقى سواء روى عن عمر فهو موصول، او سواء روى عن عمر ثم عن ابي واقد فهو موصول. فثبت بهذا الخدش في الاتفاق، وإن كنا لا نسلمه لأبي عمر انتهى. ما سلموش انت للبيهقي بقى أحسن، هو انت شافعي وهو رجل شافعي. فهو أنا بقول أكيد إنه هو ما اتسعش وقته يشوف اللي في البيهقي، خاصة إنه البيهقي ذكره في كتابين من كتبه، معرفة السنن والآثار، وغير العبارة، بدل ما قال لذلك لم يخرجه البخاري وجازما، قال فيما أظن. فضل يا شيخ. ولفظ ابن عبد البر في التمهيد، وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن بعض أهل العلم بالحديث دي تنطبق على الإمام الشافعي كلمة بعض، لكن ما تنطبقش عليه كلمة قوم. يعني يمكن أن يكون الشيخ ابن عبد البر يشير بهذا إلى ما نقله البيهقي عن الإمام الشافعي. ولفظ ابن عبد البر في التمهيد، وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث أنه منقطع لأن عبيد الله لم يلقى عمر، وقال غيره هو متصل مسند، ولقاء عبيد الله لأبي واقد غير مدفوع، وقد سمع عبيد الله من جماعة من الصحابة، ولم يذكر أبو داود في باب ما يقرأ به في العيد سواه، وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح. طبعا لا حكاية إنه هو عند أبو داود مدام ما ذكرش يعمل على الاتصال، لا، لأن أبو داود ما شرحش الصحة. التصحيح يفيد ثقة الرواة واتصال الإسناد، لكن لما ابو داود يحط السند ما يدلش لا على الصحة ولا على اتصال الاسناد. فالشيخ ابن عبد البر فتح يعني البرجل في النقطة دي، ما تديش، لان ابا داود لم يشترط الصحة. فانت تسلم له جزء وتقول له لا والله الجزء الثاني ده ما يلزمناش، طبعا لما تكون فايق، لكن اذا كنت خاشع خلاص هنعمل ايه. قلت بل ليس بلازم، بل ليس بلازم لما تقرر انه يخرج الضعيف اذ لم يجد في الباب غيره، انه اي ابن اي ابي داود، كما انه لا يلزم من مجرد لقي المرسل المرسل بعد من يكون في المحكي كهذا، وكذا المحكي عن يعقوب واحمد الاتصال، بل هو على الاحتمال، وكأن هذا وجه عدم تسليمه. ولكن لا يتم الخدش به إلا إذا كان هو مستند القائل بالاتصال، أما إن كان بطريق متصل، يعني مستند القائل بالاتصال على الرواية المعنعنة دي، أما إن كان بطريق متصل كما هو الظاهر فلا. نعم. وقد أخرجه مسلم في صحيحه، لما أخرجه مسلم في صحيحه وما أخرجوش من الطريق اللي احنا بنقولها دي، إنما أخرجوا من طريق فليح بن سليمان عن ضمرة عن عبيد الله، فقال سألني عمر فتوصل خلاص، ما أصبحش فيه، فأصبح رواية مسلم متصلة لأنها ليست نفس التي نتكلم عن انقطاعها. فقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق فليح بن سليمان، ودي تعرفك أن تحديد الطرق في التخريج فرض عين، وفيش حاجة أن تيجي من عند الصحابي والدق، لأن ممكن السند من طريق يتصل ومن طريق ينقطع، ولازم إذن تتعلم التخريج أنه الطرق، لأن الحديث سند ومتن. من طريق فليح بن سليمان عن دمرة عن عبيد الله، فقال عن أبي واقد قال سألني عمر، فخلاص كده اتصل، ما بقاش فيه حاجة، يعني فيه تصريح وكل شيء يفيد الاتصال. وكذا صححه غيره، ولكن قد تابع غيره يعود لمسلم ابن حبان، هو الحديث مخرج اظن فهمش الشيخ عبد الكريم، ايضا ابن حبان صحح الحديث وابن خزيمه، وكذا صححه غيره، ولكن قد تابع مالك ابن عيينه والضحاك ابن تابعه على العنعنه، تابعه على العنعنه وعلى عدم ذكر سالني عمر، فنقول ما فيش اشكال، يمكن ان يكون مدار وأن جماعة رواه بالعنعنة وجماعة رواه بكده، ويبقى خلاف عن الراوي، فنصحح ما اتفق عليه أكثر الثقات أو الأحفظ، ونعل ما لم يتفقوا أو ما خالفوا عليه، ولا إشكال في ذلك. بل قال ابن خزيمة إنه لم يسنده غير فليح، أيوة ده الوحيد اللي هو لما خرج الحديث قال إن اللي أسنده كما أخرجه مسلم هو فليح وحده، تفرد بهذا بأنه قال سألني عمر، لكن قلنا له ده التفرد ده يمشي، قال يمشي، أنا صححته ومسلم صححه، فأنت ما تجيش تقول إيه ده لا يحتمل تفرده، لا أنت ما تحكمش، مش أنت اللي تملك هذا، خلي الناس اللي هم بحثوا الرواة يقولوا كان يحتمل ولا ما يحتملش، اما تيجي انت، لان انا عندي كتب كل ما يجوا على واحد جبز جائزة في صحيح مسلم يقولوا فلان ده لا يحتمل تفرده، وما له الكتاب صحيح مسلم ان فيه الفاظ كتيرة شاذة، ليه؟ لان فلان ده لا يحتمل تفرده عندهم هم. طب ليه يا عم؟ ما هو الناس اللي شافت الرواة دي هم ما يوافقوكمش، يقول طب امال نبقى اما ازاي؟ عشان نوسع دائرة التفرد والإعلال بالتفرد، ويجر يا ناس اتقوا الله، التفرد ده مسلم بيقول 90 رواية متفرد بها الزهري صحيح، قال لك وجنح إلى انقطاعه وعلى تقدير كون مستند الاتصال مجرد اللقاء فلعل ابن المواق لم يدركه في الاتفاق بل قصره على مثل ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد في هذا المثال بخصوصه عن مالك حيث قال عن دمرة أن عمر سأل أبا واقد ولم يذكر عبيد الله أصلا فإن هذا غير متصل اتفاقا والله الموفق. وما حكى ابن الصلاح عن الإمام أحمد من أن قول عروة أن عائشة قالت يا رسول الله وقوله عن عائشة ليس بسواء. وكذا ما حكاه عن قول يعقوب بن شيبة على ذا أي المذكور من القاعدة نزل ثم إن حكم نزل على ذا نزل ثم إن حكم يعقوب بالإرسال مع الطريق المتصلة لا مانع منه فعادة النقاد جارية بحكاية الاختلاف. يبقى من الاختلاف ما فيش إشكال، قولوا انه ده اختلاف احنا ماشي، لكن هو طريق واحد تقولوا واحد يقول موصول واحد يقول مرسل لا. فعادة النقاد جارية بحكاية الاختلاف في الإرسال والوصل وكذا الرفع والوقف ونحو ذلك ثم يرجحون ما يؤدي اجتهادهم إليه وقد لا يتهيأ لهم ترجيح. خلي بالك من العبارة دي، مين بقى اللي قايلها؟ العبارة دي تنسب لمين؟ على كلام السخاوي. ايوه هيجيب هو اقوال بعد كده، هو دلوقتي بيقوله عادة في اختلاف الارسال والوصل والرفع والوقف انهم يرجحون ما يؤدي اليه اجتهادهم وقد لا يؤدي اليه ترجيح. هيجي بعد كده يقول لا ده الاصوليين بيقولوا كذا والمحدثين بيقولوا كذا، ودي قضية ارجو ان ينتبه اليها، ان هناك فرق بين حكاية الكلام النظري وبين العمل التطبيقي. بارك الله فيك. بسم الله. ومما ينبه عليه شيئان. أيوة. أحدهما أن الخطيب مثل لهذه المسألة لحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ لحظة تانية. أن هو عن عمر أنه إيه؟ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ وفي رواية عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله، ثم قال فظاهر الأولى يوجب أن يكون من مسند عمر والثانية أن يكون من مسند ابن عمر. قال ابن الصلاح وليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده، لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر وصحبة ابن عمر لهما، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيهما أن ما تقدم واضح الكلام ده يا أخوان، إن هو المثال عايز يقول إن عن عمر نص في أنه ابن عمر بيروي عن أبيه، أما لو كان عن ابن عمر أن عمر قال يبقى إن ابن عمر نفسه هو الذي يروي مباشرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيخ ابن الصلاح بيقول إن المثال ده مش على ما نحن فيه، إن الذي على ما نحن فيه غير ذلك، لأن لقاء عبد الله بن عمر لكل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولأبيه متحقق، فسواء قال أن عمر أو سواء قال عن عمر الاتصال حاصل. فإحنا مفروض نمثل بمثال يحتمل أن لو ذكرنا أن في مطرح عن لما أفادت الاتصال. ثانيهما أن ما تقدم في كون عن وما أشبهها محمولا على السماع والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين هو في المتقدمين خاصة. شرطين المذكورين اللي هو عدم التدليس وعدم وجود نافي. وإلا فقد قال ابن الصلاح لا أرى الحكم يستمر بعدهم. طبعا يا أخوان، للشيخ ابن الصلاح رحمة الله عليه، هو كما تعلمون متوفى سنة 642 أو 643. الفترة دي كان العالم الإسلامي يعني بلغ من العدوان الذي تعرض له ما جعل جميع النشاط العلمي يخمد، حتى ان هم استقروا سنة 600 اننا هنحذف الاسانيد. وانا فاكر دلوقتي وانا بكلمكم ان في كتاب في طبقات اظن المترجمين في اليمن ولا كده، قال ان حصل اجماع سنة 600 واستحسنه اهل هذا العصر. ليه؟ لانه كان الاسناد طال كثيرا، فقالوا ما نحذف احنا الاسناد دي. ولا عمرهم كان يدور في ذهنهم ان الاسانيد اللي بيحذفوها كتبها الاصلية هتضيع. يعني ابن الاثير في اسد الغابة حذف الاسانيد لانه قال ان لما طلب مني الخليفة ان انا اعمل اسد الغابة ما كنتش في بلدي، فالكتب اللي فيها اسانيدي ما كانتش موجودة، فانا حذفت الاسانيد لان ما اقدرش احفظها، فعمل الأسد الغابة محذوفة الأسانيد. نائل هو عن كتب في الصحابة مسندة، احنا حتى الآن لم نحصل على نسخة كاملة منها، زي معرفة الصحابة لابن مندة، وزي زيل معرفة الصحابة لأبو موسى المديني. فطبعا عمره ما كان ابن الأثير يظن ان المسلمين هيتبهدل تراثهم بحيث اللي يدور على نسخة مسندة من هذه الكتب يفقدها، ما كانش عارف اللي هيحصل لنا. لكن لو جاد الوقت هيعرف ان حتى اللي في ايدنا احنا نفسنا بنزهد فيه، الشيطان حافظنا عنه. متلقاش يجيب لك 100,000 عذر وانت طالب علم شرعي انك انت سيبك من شغلة الاسانيد دي، يعني هتجيب ايه؟ بقول لحضرتك احنا اشتغلنا في التخريج هنا بالعزو الى المصادر والكتب في ايدينا يمكن لغاية وقت قريب، وشغلنا لغاية دلوقت. اما تجيب كتب التخريج المكتوبة لتعليم التخريج مفيش فيها حكاية الاسانيد. فحكاية الكتب اللي هي ضاعت اسانيدها دي هي اللي خلت الفكرة دي تتولد عند ابن الصلاح في الكلام اللي هيقوله ده، وقال ان مفيش تصحيح ولا تضعيف، لان الاسانيد دي كلها للبركة، وانه مفيش اهلية. يعني الرجل من كتر ما تضعضعت البلاد، واللي بيقرأ منكم الفترة دي والتتار والمغول عملوا ايه في المكان اللي كان عايش فيه الشيخ ابن الصلاح يعرف انه كان يعني ما تجدش، رغم انه هو املى هو باسانيده، لكن كان فيها كام ابن الصلاح. المنطقة كلها من أول ما توصل لمصر هنا لغاية ما توصل لغاية حدود فارس. فلازم نعرف نفهم كلام ابن الصلاح في حدود العصر ده اللي هو عاشه. لما جه بعد كده بقى مشوا الفاطميين من هنا ورجعوا الأسانيد، لأن كانوا بيمنعوا الناس إنهم يروا بالأسانيد هنا. لما كانت الدولة الفاطمية تحكم مصر كانت تمنع المحدثين أن يروا بالأسانيد. لذلك لما تبحث المحدثين اللي في العصر ده كله تلاقي واحد أو اثنين مسموح لهم، وتلاقيه إيه يقول 40. الـ40 اللي في الدعاء اللي هو الرجل ابن المفضل ده اللي هو كان بس، وإن هو كان يخلوا يعني ناس تتجسس على المحدثين يشوفوهم بيجيزوا الناس ولا لا. فماتت الكتب ما بقتش. ساعة ما حذفوا هم عمره ما كان يدور في ذهنهم انه ما يحصل كده. لما مشوا الناس دول وقالوا تعالوا نجدد، لقينا كتب ما فيش بايدينا. لما جاء ابن خزيمة الشيخ ابن حجر هو وشيخه يعملوا اطراف، صحيح ابن خزيمة قال لم نقف منه الا على قدر الربع بس، هو ربع العبادات اللي موجود ده، الباقي فين؟ في اللي راح، لانه ما كانش له اصحاب. ليه؟ احنا مستعمرين من الاتراك ومستعمرين من الانجليز ومستعمرين من الفرنسيين، وكله مركز ان نسحبوا منهم تراث الاسلام. وخدوه، لو سابوه احنا كنا ايضا ما نعرفش قيمته. يعني اللي هم خدوه ودوه دلوقتي امريكا وبريطانيا وكده، لو تشوف الفارس بتاعتهم تستعجب، ويشتروها ناس غير مسلمين ويقولوا اشتريناها ابتغاء رضوان الله. الكونجرس الامريكي فيه مكتبة فيها النخبة بتاع ابن حجر ده. ليه؟ لأن كانوا عارفين ان الشيء الوحيد اللي يخلي الناس دول يصمدوا امام اي يعني عدوان هو دينهم. فاللي حفظ حاجة هيموت بيها. واحد زي حالات اما يتكل على الله انتوا نفسكم هترتاحوا. اللي ما حفظش، اسمع كلام، اللي ما حفظش ما هو حافظ حاجة، وهو كده. فابن الصلاح خد، اسمعوا كلامه كله على هذا، انه تأثر بالحالة العصرية التي عاشها، وكان المغول والتتار قد أتوا على تراث المسلمين بلا، وحرقوا اللي حرقوه، وتاريخ الحرائق معروف، واللي رموه في نهر دجلة ونهر الفرات. زي ما بقول لك ابن حجر يقول أنا ما لقيتش إلا ربع صحيح ابن خزيمة، ومش ما لقيناش هنا، اللي هو أصله كان هنا، لقوه في تركيا. ليه؟ لأن لما جه سليم الأول بقى ياخد الكتب ويحطها في بتاعه ويوديها للأستان. ليه؟ لأن دول كلهم مش بشر. ما تقولش بقى دلوقتي ده لو جه هنا هفرمه، لا، هو كان فارم خلاص، فارمنا. يعني أنت دلوقتي ما تعملش فونت، يعني عيش الوقت وشوف، اقرا النجوم الزاهرة واتفرج عليه. فكلام ابن الصلاح محل الشاهد، ما تستفزعوش، لأن الراجل نفسيته تعبت. كل ما كان يتعلق به المسلمين من تراث يحفظ أصول الدين مش موجود، واللي موجودين يقولوا مش عايزين أسانيد. طب يعمل إيه؟ تفضل يا مولانا. قال ابن الصلاح: لا أرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من الكل. القواعد دي بتاعت أن وعن وتفيد الاتصال وكده، ايامي انا ما بقتش منضبطة. ايامي انا 600 وما بعدها ما بقتش منضبطة، ما تطبقوش على اسانيدها هذه القواعد. تفضل يا شيخ. فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم، لانه كله افتح روح المخطوطات بتاعتهم سواء هنا ولا تبدا، ما دام دخلنا 600 تلاقي كله. حتى الشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله عليه كان عنده نسخه من الزهد الكبير للبيهقي بتاعت ابوه او جده مسنده، فلكي يقربها خدمه لطلبه العلم حذف اسانيدها. نسخه الخطيه موجوده دلوقتي، محذوفه الاسانيد، لانه خلاص اصبح الاسانيد ملهاش اصحاب. واحنا دلوقتي بنكافح مر الكفاح ان يا بتوع الازهر احيوا دراسه الاسانيد. يقول لك عايز جيل من اللي هو عاش على غير الاسانيد يموت، ويطلع من دول يمكن يوجد منظور من يوحد الله. فكلام ابن الصلاح ده تسجيل تاريخي مش تسجيل علمي. قال اللي انا شفته ما كانش يبشر بخير ابدا. مفيش حاجه اسمه يحط عن او يحط عن زمن، مفيش. فكان الراجل متازم اكتر من اللازم، فافهموا كلامه على كده، لكن ما قعدوش عليه. فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم. ويبقى احنا كده مطالبين اللي بيشتغل في مخطوطات ولا قايمه معاه الحكايه دي يعرف تاريخ المخطوطة اللي في ايده، انها مكتوبة امتى؟ ايام الفوضى وايام العدوان واضطهاد التراث واصحابه، ولا الايام الاولى اللي كانوا اصحاب الاسانيد هم سادة الناس؟ لازم. تفضل مولانا. مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان. ذكر فلان ذكر فلان ذكر فين ده هي ما تعرفش. هات دلوقتي المقاصد الحسنة ولا هات كشف الخفا تلاقي ذكر دي شغالة على طول. طب جيب لنا اسناد ده يقول لك لا اصل له او لا كده. هو في كتب. ايه كتب راح. تقول الله يعني معنى كده اصول الاسلام راحت. لا مش كده بقى ما تفهمش الامور عكسية. لا ما يكون او ما تقوم به اصول الدين وكثير من الفروع ادلته موجودة. لكن هناك فرق بين ان يثبت الامر بدليل واحد وان يثبت بدليلين وثلاثة واربعة وخمسة. احنا لسه كنا بندور على حديث اهو دورنا له على سند وما لقيناش السند الثاني لان المصدر اللي هو فيه اتكل على الله. ما احناش قادرين نوصل. لكن مش اساسي. مش معناها ان كده الدين نقص ولا ان كده. لا اساسيات الدين محفوظة حتى لو تخلينا عنها كلنا. لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلون انهم ايه لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. انا بس بعمل كده عشان خاطر ما ادخلكم جهنم ما فيش واحد فيكم يفتح بقه ويقول لا ده انا كنت قادر اعمل حاجه. مش انا محتاجكم والنبي تخلوا لي واحد يسلم. لا لو شاء ربك سهل بس ما يبقاش له ايه مجهود. يقول معلش ما فيش مجهود. يقول لك لا انا سويت ما بين اللي بيعمل وبين اللي ما يعملش وانا عندي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون او الذين لا يعملون والذين لا يعملون. فانت ما تختارش انت بقى. لا انا الاله وانا اللي اختار. ده ملكي ولا ده كمان هتجد ملكي انا. اهم يقسمون رحمة ربك. يقول انت هتوعز بقى وتخش في الدار وشا. لا هو كده. هو العلم مش منفصل. قول يا عم الشيخ. ذكر فلان قال فلان. ابدا يمسك المقاصد الحسنة تستخاوه ميت 902 وشوف اللي بيحصل. وهات كشف الخفا اللي هو بتاع العجلوني 1100 وكذا ده شوف العجل. مع ان دي كانت احاديث ومسندة وكل شيء موجود. اي فليس له حكم الاتصال الا ان كان له من شيخه اجازة. يعني الاجازات بقى هي اللي نشطت دلوقتي. اجازنا لانه يجيزك بجميع ما هو في كتب ربنا في لحظة واحدة. وتطلع انت بعد كده نصاب يقول لك انا مجاز من الشيخ احمد معبد. وانا ما كنتش اعرف انه هو نصاب. وان قلت للي هم قاعدين اللي مش نصابين ما جيزكمش يقول لك ده الشيخ احمد مش. طب ما انا ما بعرفش اللي جوه وبيطلع واحد يسود وشنا كلنا. اطلع انا من الدراسيه اللي هي فيها اقول له ما اجيزكش. يقول لا دخل وياخد هو بقى دي ويروح يبيعها. انا اعمل لكم البحث باجازه فلان بكذا ومن غير اجازه بكذا. وموجودين لحد دلوقتي. ايه طب الشيخ اللي هو الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ اللي هو احنا نصلي معاه ان شاء الله. خلاص اذا اقاموا الصلاه نقوم معاه. تفضل يا شيخ. ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك. اي فليس له حكم الاتصال الا ان كان له من شيخه اجازه. يعني لازم نعرف حكايه الاجازه دي. يعني فانه لا يلزم من كونه سمع عليه او اخذ عنه ان تكون له منه اجازه. قال بل كثر استعمالها بين المصنفين في التعليق. التعليق اللي هو أي حذف الأسانيد من أولها. وتعمد حذف الإسناد وهو في تعمد الحذف. الشيخ بقول لكم أنا كتاب الزهد والبياق الشيخ الغماري خدمة لطلبة العلم مش للجهلة، حذف أسانيد الكتاب. طب وهو فيما إذا لم يعد ما يجيء بها في كتب ما تلاقيش عزو خالص. لما تقرا انت احياء علوم الدين قليل لما يعزو اللي اخرج الحديث، يعني مع انه كان سنة 500، ما بالك بقى سنة 600 دي اللي مات فيها ابن الصلاح واللي بعديها. يعني كأن يقال في الكتاب الفلاني عن فلان أشد. قال وكثر بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في ذا الزمن المتأخر أي بعد 500 إجازة بالنصب على البيان، فإذا قال الواحد من أهله قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به فظن أيها المخاطب فظن به أنه رواه بالإجازة، وهو مع ذلك بوصل ما أي بنوع من الوصل قمن بفتح القاف، يعني جدير بأن يحمل على الوصل يعني. وكذا الميم للمناسبة، وإن كان فيها الكسر أيضا أي حقيق وجدير بذلك على ما يخفى ما لا يخفى. وإنما لم يثبت ابن الصلاح الحكم في أنه رواه بالإجازة لكونه كان قريبا من وقت استعمالهم لهذا. هو رجل شاف وأنا دلوقتي شفت ناس بتدعي أنها مجازة وهي مش مجازة، فهو قال من العصر اللي شافه فما تلوموش. تفضل. لكونه كان قريبا من وقت استعمالهم لها كذلك وقبل فشوه، وأما الآن فقد تقرر واشتهر فليجزم به. يعني شوف الزخاوي سنة 900 قال اللي كان هو بيقوله احتمالا أصبح حقيقة فعلا، والناس دلوقتي بتدعي الإجازة وبتدعي كذا، فلذلك كلام ابن الصلاح أنا موافق عليه أن ذكره كذا في عصره 600 وانت ماشي، أو بعد 500 لازم انك انت ما تحملهاش على نوع من الاسناد. وقول الراوي ان فلان حدثه، انا فلان يعني اخبرنا فلان، انا فلان ان فلانا حدثه، سياتي في اواخر رابع اقسام التحمل حكايه ان ذلك اجازه مع النزاع فيه. والله اعلم. لا طبعا هنتوقف كده، ولما يجوا اخواننا اللي هم يصلوا اذا كان في اسئله بعد الصلاة ما نشوف الشيخ. نقف لغاية ما يصلي بقى. الدرس اللي احنا كنا بنتكلم فيه وذكرنا في الدرس اللي قبليه ان الامام الحاكم اتى بحديثين كل منهم فيه علة ظاهرة وهي الإرسال، وقال إن الحديثين دول محدش رواهم بهذا الشكل إلا أصحاب هذه الأسانيد، واحد عمرو بن شعيب وواحد مسلمة ابن سعيد أظن. في الشيخ محمد اللي بيجي معانا ده محمد الأزهري اتصل علي بعد ما مشينا وقال لي ان ابن القطان الفاسي ذكر احد الحديثين دول وهو حديث عمرو بن شعيب اللي هو من طريق مالك، وقال ان كلام الحاكم انه ما حدش روى الحديثين دول إلا هذا الراوي غير مسلم، لأن الإمام ابن وهب في جامعه أخرج الحديث بإسنادين آخرين كلاهما مرسل، فأصبح التعقب مش على العلة ولكن على تعدد الطرق. يعني أصبح المثال يصلح أن يكون مثال للحديث المعلول اللي هو ما فيش فيه خلاف على الراوي، وأنه لم نجد ما يدفع علته ويعتبره موصولا. أما الحديث الثاني اللي هو من طريق مسلمة، فكل اللي هم خرجوا الأحاديث قالوا لم نجده إلا من طريق مسلمة هذا، وأن مسلمة هذا متروك الحديث ومن الذين وصفوه بأنه يروي الموضوعات الإمام الحاكم نفسه. وده يبقى دليل على أن كلمة الحاكم اللي قالها في العلل في الأول أن العلة ما تدخلش اللي في أحاديث الثقات غير مسلم له، كما ذكر في بقية الكتاب نفسه. تفضل يا شيخ. أيوة ما هو ده المشهور، ده المشهور، لكن ما فيش مدار حصل عليه الإعلان، إنما هو ده أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود وأخرجته أم داود الأخرى، لكن التاني ده لا. فأصبح كلام الحاكم فيه ماشي، ما فيش شيء، لأننا لما نعل الحديث يا أخوان بنعل طريق معين، وقد يصح الحديث من طريق آخر. فلذلك بقي المثال للحاكم حتى الآن، ما حدش يعني بلغنا، وإذا كان حد فيكم يعني وقف على خلاف ذلك يعني يبلغنا فنحن نستفيد منه، والله أعلم. الشيخ سعيد معاه سؤالين بقى، ربنا يعيننا عليه. تفضل يا مولانا. هذا سائل يقول: ما السبب في عدم ذكر المتأخرين كالسخاء وغيره لأقوال ابن رجب الحنبلي، خاصة في مسألة قول الترمذي حسن صحيح؟ السبب ده معروف، بس طبعا إيه اللي هو يعني معذرة يعني ملوش في الموضوع أو داخل فيه كده في السد يعرف، لأن الشيخ ابن رجب القطعة اللي موجودة دي هي جزء من آخر شرحه لجامع الترمذي، وهو الوحيد في عصره الذي شرح جامع الترمذي كاملا من أوله إلى آخره، ولكن النسخ اللي خرجت وقف عليها الناس هو شرح العلل اللي في آخر الجامع. أما بقية الشرح فكل الذين ترجموا له يقولوا شرحه الكامل احترق في فتنة دمشق. ما أنا بقول لكم ليه التراث اتحرق؟ لأن هم لما التتار دخلوا دمشق حرقوا القلعة بالكتب اللي فيها، فكان الشرح في، ولذلك الناس ما لحقتش لأن هو فرغ منه من هنا والحرقة قامت من هنا. فهينقل منين بقى؟ فلذلك الكتاب لم يتداول لأنه احترق جميعه قبل أن ينسخ الناس منه نسخا ويصل إليه. الموجود ورقتين في الظاهرية من شرح كتاب الخاتم في جامع الترمذي، 4 ورقات أو 5، وكان أخونا الدكتور همام ده اللي هو حقق الكتاب كان ناوي ينشرهم، معرفش يمكن يكون نشرهم ولا كده. لا يوجد من هذا الشرح إلا الورقتين دول اللي هم شرح ل3-4 أحاديث وشرح كتاب العلل اللي في الآخر. فهينقل منين بقى؟ واحد بقى مذهبي يقول لك لا ده عشان خاطر ده حنبلي ودول موالكي وشافعية، وشوف اهي مضطردة اهي يا ناس حسنوا الظن بالناس. ده الشيخ العراقي لما جاي يشرح الترمذي هنا بعت لابن رجب وقال له كنت تقدر تزودنا بحاجة من شرحك كان استفيد عليه. ومات الحافظ ابن حجر ولم ابن العراقي ولم يتم الكتاب. السخاوي يقول انا عملت مجلدين على عدة اوراق منه، تفين المجلدين دول يسترك؟ قال دوروا عليهم انتوا بقى. فلذلك افتقاد الكتب بيكون سبب، واحسن المحامل ينبغي ان يحمل عليها هذا. تفضل يا ابو. هذا السائل يقول: ما الفرق بين صدوق وصدوق له اوهام؟ هما مرتبة واحدة أولا. لكن الصدوق اللي له أوهام حسب خبرتي يعني المتواضعة، إنك تفتح الكتب تلاقوا يقول إنه غلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا. الثاني اللي هو يقول عليه صدوق بس، إن الكتب اللي هي ترجمت له يقولوا إنه تفرد بكذا وتفرد بكذا وتفرد بكذا ولم يتابع عليها. فإحنا بنحسب ضبط الراوي بإنه الناس تتابعه. لما نلقاه تفرد كده يبقى إذن ضبطه نزل من التمام إلى التفردات دي. بس ما نقدرش نقول إنه هو غلط في دي، لأن إحنا عشان نثبت إنه غلط فيها لازم واحد يخالفه، فهيقول لك إنه صدوق. لذلك لا قدر الله يعني لو حد فيكم يقرأ الكامل يجيبوا سكة زي ما بيقول الدكتور سامع بارك الله فيه، يلاقي ابن عدي بعد ما يذكر الأحاديث اللي أنكرت على الراوي يقول وبالجملة فهو يخطئ خطأ من لا بأس به. فيعرفك إيه؟ إن اللي يتوصف بلا بأس به أنت تعرف عمياني إنه له أخطاء، وإن كانت العبارة ليست صريحة إنما تعرف إنها نزلته. لكن لما يقول له أوهام يعني وقفنا عليها واحد اثنين ثلاثة، ودين انت بقى تعوز تدخ في الكتب يعني تستدعي اسم الراجل فتلاقي الطبراني مغلطه في حديث، وتفتح الثاني يقول لك ده مغلطه في حديث، هو ده اللي يقال له أوهام. وبحافظ ابن حجر لما يلقاهم كتر يقول له أوهام قليلة أو كثير الأوهام أو كده، وسواء يقول ربما دي يبقى واخدها من الصبر بتاع ابن حبان وهكذا. فالفرق في المضمون وليس في المرتبة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.